الوداد الفرضي رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يمتن على من يشاء من عباده، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه. فالواجب على الإنسان إذا علم أو سمع مثل هذا الحديث أن يثير فيه الأمان لطلب العلم الشرعي. نعم. قال البخاري: باب هل يجعل للنساء يوما على حجه في العلم؟ نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فجعلنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين واثنين. نعم. وقالت امرأة واثنين فقال واثنين. حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حزم عن أبي حازم قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغ الحلم الحلم. نعم. هذان الحديثان تحت هذا الباب: باب هل يجعل للنساء يوما على حجة، يجعل للنساء او يجعل للنساء يوما يوم يجعل للنساء يوم على حجة في العلم. ساق تحته هذين الحديثين، يعني تخصيص النساء بوقت وبزمن لهن خاصة يعلمن فيه ويفقهن فيه. ثم ذكر تحته هذين الحديثين وهما ظاهران في الدلالة عليه، وقد أشرنا إليه في الأمس. نعم. حينما قالت تلكم المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، يعني أكثر الوقت أنت مع الرجال تعلم الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن عليه الصلاة والسلام في يوم، ثم لقيهن فوعظهن وأمرهن، يعني بما أمرهن به من العلم، فكان بما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، كأنه مات لها اثنان وتريد أن تنال هذا الأجر. قالت واثنين مستثنى وتريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين. والطريق الأخرى هي طريق محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، وغندر قلنا من هو؟ محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة أنه قال عن عبد الرحمن بن الأصبهاني أنه قال عن ذكوان أنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هكذا القراءة الحديثية. لأن عندكم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا طالب الذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري، ولا لا؟ فهذه هي القراءة الحديثية. لكن بعض الكتب تختصر فيقول: حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا عن عن عن عن سنة سنة سنة نا نا نا، على ما هو معلوم في كتب علوم الحديث في الاصطلاح هذا. فحينما تأتي تقرأ مثل هذا الآن ثابت أمامنا نموذج للقراءة الحديثية. هناك مادة عند العلماء، علماء الحديث، يسمونها قراءة حديثية، يعني كيف تقرأ قراءة صحيحة في الحديث. فهذا الحديث الأول مثال صالح للقراءة الحديثية. قال البخاري: مثلا أنت تقول قال البخاري حدثنا آدم، قال من هو آدم؟ حدثنا شعبة، قال من شعبة؟ حدثني ابن الأصبهاني، قال يعني ابن الأصبهاني سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة الحديثية. لكن تبقى عندنا كلمة عن، إذا جاءت عن فلا بد لها من متعلق لما بعد، فتقول أنه قال عن فلان. فالطريقة الثانية حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، ثم رجع إلى الاختصار عن، يعني أنه قال حدثنا شعبة أنه قال عن عبد الرحمن الأصبهاني. وهاتان الروايتان بمعنى واحد. والطريق الثالثة وهي طريق عبد الرحمن الأصبهاني وسياقه للحديث عن أبي هريرة أيضا هذا يعتبر حديثا آخر. فهذان الحديثان من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وهذه الطرق الثلاث إذا جمعتها ظهرت لك فائدتان. الفائدة الأولى تسمية ابن الأصبهاني الذي جاء بالطريق الأولى طريق آدم، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني، فجاء هنا به غير مسمى ابن الأصبهاني. من هو ابن الأصبهاني؟ جاءنا في الطريق الأخرى قال حدثني ابن الأصبهاني. فالطريق الثانية عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، فهذه فائدة. وبانضمام طريق ابن الأصبهاني الأخرى وروايته للحديث من مسند أبي هريرة ظهر لنا قيد في الحديث، وهذا فائدة ثانية. فإن الحديث الأول من طريق آدم ابن أبي من طريق آدم عن شعبة ومن طريق محمد بن بشار ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال صلى الله عليه وسلم واثنين فقط. حديث أبي هريرة ثلاثة لم يبلغوا الحنث يعني الحلم، ما وصل البلوغ. فهذا قيد أفادنا، قيد أفادنا. فإذا الذي يموت له ولدان دون سن البلوغ، والولد يشمل الذكر والأنثى، ولذلك قال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، سواء كان ثلاثة ذكور أو كان ثلاثة إناث. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الولد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجبنة مبخلة. مجبنة ما تذهب تجاهد، تقول أترك ولدي يتيم من يقوم به، فيترك الجهاد. مبخلة إذا أراد أن يتصدق قال عيالي، يترك التصدق. نعم، فالولد مجبنة مبخلة سواء كان ذكرا أو أنثى. لما جاء إلى الأولاد قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي التغابن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. فالفتنة بالولد عموما ذكرا كان أو أنثى. أما الأبناء فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فكما أنك تباهى بمالك تباهى بابنك الذكر، يخرج معك أمام الناس تفتخر ببنيك إذا كدروا فإنهم عبدة، النساء لا في الخدر مخدرات ما يتباهى بهن الإنسان، لكن أمام الرجال البنون. قال المال والبنون دين، فالبنون هنا الذكور. فالشاهد لما جاء إلى الأجر قال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، فالولد يشمل الذكر والأنثى إلا كان لها حجابا من النار. فقالت المرأة واثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واثنين يعني من الولد. حديث أبي هريرة قيد أنهم بشرط أنهم لا يبلغون الحلم، ما وصلوا سن البلوغ، دون البلوغ إلا كانوا له حجابا من النار. وبهذا الحديث من الفوائد جواز مواعدة النساء في يوم معين وتعليمهن. وفيه ايضا فصل النساء عن الرجال تعليمهن وحدهن. قال غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما. ففصلوا في يوم منفرد فعلمهن صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا بشارة لمن فقد ثلاثة او اثنين من ولده. فيه البشارة لمن فقد ثلاثة او اثنين من ولده دون الحنس، لم يبلغ الحلم. وفيه ان الانسان انما يحاسب اذا بلغ سن البلوغ، لان من كان دون سن البلوغ فلا شيء عليه، فان التكليف ما يكون الا بعد ان يبلغ الانسان. وبهذا ينتهي حديثنا وننتقل الى الباب الذي يليه. البخاري. نعم نعم. لا لا الذكر يعني هذا اذا كان دون لم يتخلق هذا ما يسمى قصر. اما اذا تخلق وخرج في الشهر السادس او السابع فيرجع. نعم. قال البخاري: باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه. نعم. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا الا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب هلك. يهلك. ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم. هذا الباب واضح للحديث في الدلالة عليه: من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه. من سمع شيئا من العالم ما عرفه فراجع حتى يفهم عن ذلك المحدث، عن ذلك العالم، عن ذلك المفتي، عن ذلك المدرس الذي يشرح له. فإذا سمع الإنسان شيئا ولم يفهمه فالواجب عليه ألا ينقلب من مجلسه حتى يستفهم فيفهم، لأنه سينقل. وإذا نقل ينقل حينئذ على غير فهم ولا على فهم؟ إن انقلب ولم يستفهم فسينقل على غير فهم وسيكون نقله خاطئا، وإن استفهم فإنه سينقل بعد ذلك عن فهم فيكون نقله صحيحا. فهنا ساق تحته حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. سمعت هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم فهل أقول ذهب إلى ذهنها وعقلها الآية فقالت: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ في سورة الانشقاق. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يحاسب ثم قال حسابا يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، فحصل في ذهنها تضاد، تعارض بين هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت تستفهم فقالت يا رسول الله أولم يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، يعني إذا كان المؤمن نعم فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا يسيرا، بمعنى عرض، ما هو تقرير وتقريع وتوبيخ وتهديد، فإن هذا يكون للكافر. أما المؤمن فإن مجرد إيتاءه كتابه بيمينه بشعر أنه سيحاسب حسابا لطيفا يعرض عليه عرضا، تذكر كذا تذكر كذا، فالمؤمن يعترف بتقصيره فيقول الله له اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. فهذا هو العرض. أما المناقشة للكافر هذه العشيرة، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، الويل، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، أشر، بطر، متكبر، متجب، إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع إلينا. قالوا إيش في إنكارهم للبعث؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهؤلاء أنكروا البعث وظنوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهم سيبعثون ويحاسبون. فالعرض للمؤمنين أصحاب اليمين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم جعلنا الله وإياكم منهم، فهؤلاء يعرض عليهم عملهم للتقرير، وهم لكمال خوفهم من الله ولمعرفتهم بالله جل وعلا يسألونه في الدنيا المغفرة مع معرفة اعترافهم بالتقصير، ويسألونه أن يستره في الآخرة. فإذا جاء يوم القيامة عرض الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الكتب، اقرأ كتابه، فيدنيه جل وعلا، يدني المؤمن، يدنيه سبحانه وتعالى، يقربه في كنفه جل وعلا، يستره، ثم يقول تذكر كذا، يعني من الزلات، فيقول إيه يا رب، يعترف بها، فيقول اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا هو العرض الخفيف. فحينئذ يزول التعارض ولا لا؟ يزول التعارض. الذي قصدته كذا يا عائشة، والذي قصدته أنت هو كذا يا عائشة. فهنا فائدتان. الفائدة الأولى أن المستمع والمتعلم عليه أن يسأل المعلم بما يشكل عليه، ولا ينقلب من مجلس الدرس والعلم وفي ذهنه شيء من الإشكالات. الثاني أن على المعلم أن يتسع صدره لمن يعرض عليه ما يشكل عليه من السامعين، من التلاميذ، من الطلبة. هذا في باب العلم. وفيه أيضا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، لأهل الإيمان الذين يؤتون كتبهم بإيمانهم. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العالم الشاهد الغائب. ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ليبلغ العلم الشاهد. أيوة، العلم مفعول به مقدم، والشاهد فاعل، والغائب مفعول به ثاني. نعم. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن باب ليبلغ العلم، هذه لام امر، ليبلغ وكسرت في مؤخرتها، خلص من التقاط الساكنين. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائبة. نعم. العلم والغائبة كلاهما مفعول ل اي نعم هذا هو. قاله ابن عباس. نعم. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث المعوذ الى مكه اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما ولا يعبد فيها شجره فان احدا ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي فيها ساعه من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي شريح ما قال عمرو قال انا اعلم منك يا ابا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه. نعم. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال عن أيوب حماد بن سلمة أيوب السختياني محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة. قال عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. هذا الباب باب ليبلغ العلم الشاهد الغائبة قاله ابن عباس. وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف منها فتح مكة ومنها خطبة الوداع حجة الوداع وقد نقلها عدد من الصحابة كجابر وابن عباس وابو شريح وجاء في حديث ابي هريرة وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسبة للباب في هذا الحديث بالنص قوله عليه الصلاة والسلام وليبلغ الشاهد الغائبة ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة فإن في هذا موافقة للباب للترجمة بدلالة النص وفيه حث على حفظ العلم وتبليغه. في هذا الباب الحث على حفظ العلم وتبليغه. وهذا الحديث الحديث الأول يوم الفتح من يوم غد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة خطب عليه الصلاة والسلام وجاء الراوي بقوله سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي هذا من باب التأكيد للحفظ يعني أنه حضر هذه الحادثة بنفسه فشهدها ورآها بعينيه والثاني سمعها بأذنيه لذلك قال سمعته أذناي وأبصرته عيناي الثالث قال ووعاه قلبي، فقوله وعاه قلبي دل على حفظه، وقوله سمعته أذناي وأبصرته عيناي دل على حضوره، فذكر مؤكدين اثنين للوثوق بخبره وتصديق خبره وقبوله. الأول أنه حاضر شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصة، فهو ما ينقلها بواسطة، لا هو ينقلها مباشرة، حاضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى للقبول والوثاق به. والثاني يقول وعاه قلبي، يعني حفظته هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعبد فيها شجرة. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث، ففيه أبلغ رد وأعظم رد على من يقتل بمكة المكرمة، على من يسفك الدماء بمكة المكرمة، يسيل الدماء المعصومة سواء كان بحرب أو بغيره، فإن هذا الحديث حجة واضحة تضرب في صدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعبد شجرة. الشجرة في مكة في الحرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم قطعها، الشجرة التي تنبت على ماء السماء، لا الشجر الذي ننبته نحن كالذي في الأرض فيكون للتجميل والحدائق ونحوه، لا، إنما الشجر الذي ينبت على ماء السماء، العذري، العذري الذي ينبت على ماء السماء، هذا لا يحل قطعه في الحرم. فإذا كان الشجرة في الحرم لا يحل قطعها، هل تنسى دماء الناس؟ ما تنسى، بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل لهؤلاء الذين يفجرون ويفسدون بجوار بيت الله المعظم، لا يحل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، يعني لا يجوز، يحرم عليه لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي يفعل هذا يفعله حين يفعله وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، أو يفعله وقد نقص إيمانه، ما يفعله إلا ناقص الإيمان، يرتكب هذا المحرم. فكيف بمن أرادوا التفجير في الحجيج أو المعتمرين ويفخخون المصاحف كلام الله جل وعلا؟ هؤلاء أخبث وأخبث من الذين يأتون للقتال هكذا، أخبث وأخبث. فإذا كان الحرم كله محرم، فكيف بمن يأتي إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المعظمة، ويفعل فيها الأفاعيل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يعبد فيها شجرة، وقد استثني من هذا الإذخر كما في حديث عباس رضي الله تعالى عنه، العباس بن عبد المطلب، فإنه قال يا إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتنا وإيش والقبور، يعني إذا مات الميت وجعلوا عليه النصب اللبن يأتون بالإذخر فيسددون به ويدفنون عليه فيحتاجون إلى أخذه. فقال إلا الإذخر يا رسول الله، لحاجة الناس إليه، وفي البيوت يجعلونه أحيانا في اللبن حتى يشد، وأحيانا في الحشو على السقوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. فالشاهد هذا الباب باب عظيم في بيان حرمة مكة وأن الله حرمها ولم يحرمها الناس. فإذا احتج محتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قاتل فيها وقتل، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. أذن له ساعة من النهار، والساعة هي من طلوع المراد بها هنا من طلوع الشمس إلى غروبها، التي حصل فيها فتح مكة وإزالة الأصنام والقضاء على الشرك، وفرق بين فتح النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يأتي بعده، لأن مكة بعد ذلك صارت دار إسلام وإيمان. فهؤلاء الذين يقتلون الناس فيها عصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فحرمتها قد عادت كحرمتها بالأمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأهمية هذا الحكم: ليبلغ الشاهد الغائب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتبليغ العلم، بتبليغ العلم. وفي تبليغ العلم فوائد: أولا إفشاء العلم، أولا إفشاء العلم، ثانيا حصول الأجر للمبلغ. نصر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه وهي الجمال. ثالثا زيادة الخير ونشره بين الناس. رابعا نشر الفقه أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا بلغ هذا العلم إلى من هو أفقه منه زاد الخير وزاد العلم وزاد الفقه. فأنت قد تستنبط من الحديث خمس مسائل، فإذا بلغته إلى غيرك وسمع الحديث وصح عنده ربما يستنبط منه خمسين مسألة، فحينئذ تكون قد زدت في العلم ولا لا، والفقه بتبليغك لهذا. وفيه أيضا الحث على حفظ السنة بنشرها بين الناس، فإن الأمر كلما فشى كلما حفظ، وكان ذهابه صعبا، لأنك تجد من يعوض. إذا مات واحد وجد واحد، إذا مات اثنان وجد ثلاثة، وهكذا إذا انتشر العلم بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول حتى على تبليغ العلم. وأما الحديث الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن دماءكم وأموالكم، قال محمد يعني سيرين أحسبه قال وأعرابكم، وهذا قد ثبت، وإن لم يثبت هنا قد ثبت في خطبة الوداع. نعم، عليكم حرام، يعني القتل حرام، أخذ الأموال بغير حق حرام، القتل دماء بغير حق حرام، أخذ الأموال بغير حق حرام، كذلك الأعراف الاعتداء عليها حرام، كحرمة يومكم هذا. إيش هو؟ ها؟ نعم، خطبة الوداع. نعم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيضا، وإن لم ترد معنا هنا. فاليوم يوم حرام، والشهر شهر حرام، والبلد بلد حرام، فجاءها بهذه الأمور مبالغة في الزيادة في البيان لهذه الحرمة، وأنها حرمة شديدة، تحريم الأموال والأعراف والدماء شديد، فأكده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور المحدودة. فإن العرب في حال جاهليتهم يعظمون الشهر الحرام، صح ولا لا؟ يعظمون الأشهر الحرم ويعظمون البلد الحرام وهم على كبره. فكان الرجل يلقى قاتل أبيه بالحرم ولا يعرف له، قتل والده، قتل أباه، لكن إذا لقيه بالحرم لا يتعرض له، هذا مما بقي عنده من ملة إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت فقد أمن، من دخل هذا الحرم فقد أمن. كحرمة يومكم هذا يعرفونه، في شهركم هذا يعرفونه، في بلدكم هذا كما جاء أيضا في الحديث. ثم قال: ألا هل بلغت؟ عليه الصلاة والسلام، فقال له: نعم. ورفع إصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام وبصره إلى السماء، دليل على ماذا؟ على علو الله جل وعلا، وأنه في جهة السماء، فكان يرفع إصبعه السباحة ويركضها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد. عليه الصلاة والسلام مرتين: ألا هل بلغت؟ أو ثلاثة أيضا: اللهم اشهد، اشهد عليهم في أني قد بلغ. وفي هذا اليوم نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا ذكر في هذا الحديث ثلاث من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها، وهي حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. بقي عندنا العقول والأديان، فهذه هي الضرورة الخمس: الدين، العقل، العرض، الدم، المال. هذه هي الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. فذكر في هذا الحديث ثلاثة أشياء من هذه الضرورات الخمس. وأما قوله إن البيت لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني بجريمة وحدث، نعم، فهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة أمر بقتل جماعة، ومنهم عبد الله بن خطب، فقال: اقتلوه ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة، لأنه كان قد بلغ بأذية المسلمين وسبهم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب أعراض المؤمنين ما لم يبلغه غيره، وقيل فيه غير ذلك. فالشاهد أن البيت لا يعيد عاصيا أو قارا بدم، يعني لو قتل قاتل وذهب إلى البيت يستجر به، في الحكم الشرعي نقول لا، يطبق عليه الحكم الشرعي، لكن القتل الحرام لا يجوز، فيؤخذ. فإما أن يرضى أهل المقتول فيسفحوا، وإما أن يطلب الدية، إما أن يقامش، أما أن يقام عليه الحد. هذا معناه، هذا معناه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الباب وفي هذا الحديثين أمر بتبليغ من شهد لمن لم يشهد، أمر بتبليغ من شهد العلم والدين لمن لم يشهده، وهذا فيه الحث على نشر العلم كما قلنا. وبهذا ينتهي حديثنا المقرر في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيها وفي غيرها وفي جميع أوقاتنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه بالدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا على ما قدمت وتفضلت. ونود أن نلفت انتباه إلى إخواننا إلى أن اليوم العصر ينتهي البرنامج بانتهاء الشيخ من درسه في شرحه المختصر الحموية، وبعد ذلك ستوزع الجوائز. أما بالنسبة للسكن فمن أراد أن يرحل هذا اليوم فنسأل الله توفيق السداد، ومن أراد أن يريح إلى يوم غد ف فله ذلك نسأل أن يوسع علينا وعليكم ويتم علينا وعليكم نعمه. أما الآن فتفضلوا في المكتبة للغداء والراحة. يا الله.